الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر صفر عام 25 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 96 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا في أوائل سورة المائدة، والتي كانت من أواخر ما نزل من القرآن في العهد المدني، وما فيها من الأحكام ينسخ ما سبقه من الأحكام المعارضة، فإن النسخ يتوقف على معرفة التاريخ. وهذه السورة وردت أحاديث وآثار أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم. الإنسان المسلم في حاجة دائما إلى أن يرعى قلبه، فإنك إن رعيت قلبك رعاك، وإن حفظت قلبك حفظك. والمحافظة على القلب هي بالحرص على تنمية وتثبيت الإيمان فيه، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة والتي أحاطت بالإنسان من كل مكان وسائل الإفساد ووسائل التدمير، ولا مناص له منها. فإن لم يرعى قلبه لم يرعك، فإن لم ترعى قلبك فإن قلبك لا يرعاك. القلب هو إذا صلح صلح الجسم، ولكن الصلاح بيدك أنت الذي تستطيع أن تصلحه بإرادة الله عز وجل. فإذا حافظت على قلبك بأن حرصت على أن تمده بوسائل الحياة، ووسائل الحياة هي العلم الشرعي، وإلا فإنك ستفاجأ في لحظة من اللحظات أن تضعف عن مقاومة الشهوات والشبهات، وعندئذ تخسر الدنيا والآخرة. المحافظة على القلب لا بد فيه من جهد، ولا بد فيه من تفرغ، ولا بد فيه من اقتطاع أوقات، ولا بد فيه من مشقات، وإلا فإن القلب سمي قلبا لأنه يتقلب. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن القلب يتقلب، وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، وأن الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كيف يمسي في بيته ثم يصبح كافرا؟ هذا من إعجاز النبوة. قد دخلت وسائل التكفير إلى البيوت، وأصبح الإنسان يتلقى عبر القنوات وسائل التكفير وهو في بيته. للإنسان قد يقول في الماضي قد لا يتصور كيف الإنسان يكون في بيته مؤمنا، يمسي في بيته مؤمنا ويصبح كافرا. أما في النهار ربما، لأنه يخالط الناس ويخرج، لكن في الماضي كان الإنسان يمسي في البيت، فكيف يصبح كافرا؟ تحقق الآن اليوم هذا المعنى. كم من إنسان دخل بيته في مغرب يومه مؤمنا وأصبح كافرا، لأنه فتح قلبه للشبهات والشهوات التي تنطلق من قنوات الإفساد. اليوم وسائل الحضارة المادية يشرف عليها أشخاص مشكوك في أنسابهم. لعلنا قد ذكرنا لكم أن قبل 50 عاما قد أحصي عدد من ولد من الزنا في بريطانيا وحدها 70,000 شخص. قبل 50 سنة. هذا الجيل الماضي الذي ولد من هذه بهذه الصورة القذرة الآن يحكمون بريطانيا، وهكذا الغرب. إذن هذا الجيل الذي قد ولد بهذه الصورة القذرة أراد أن ينتقم من العالم، يريد أن ينتقم لأنه هو نفسه ابن زنا، ولهذا يسعون اليوم إلى تدمير الأخلاق ونشر الفاحشة حتى يصبح الناس كلهم أبناء زنا. بل صرح بعضهم يقول: لما يبقى عندنا أبناء شرعيين وأبناء زنا؟ لما لا يكونوا كلهم من طريق واحد، يعني أبناء زنا؟ لماذا نتزوج وليلتقي الرجال والنساء بدون زواج حتى يصبح العالم كله أبناء زنا؟ فإذا اليوم هذه القنوات الخطيرة التي تحيط بنا من كل مكان، إن لم نحافظ على قلوبنا وعلى عقولنا فإننا قد نصاب. وما تراه في كثير من أبناء المسلمين سببه أنهم لم يرعوا قلوبهم، ولهذا قلوبهم قد امتلأت بالفساد، فلا تبث لهم إلا الفساد. فإنه القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إذن صلاح القلب مهم جدا، فرعاية القلب من أعظم الواجبات للمسلم حتى ينجو في الدنيا والآخرة، وخاصة كما قلنا في العصر الحاضر نحن قد أحيطنا من كل مكان بدون اختيارنا، ولم يعد هناك مجال للرقابة، لأن أصبحت الوسائل تقتحم البيوت كما جاء في بعض الأحاديث: لا تقوم الساعة حتى تكون فتنة تدخل قعر كل بيت. سبحان الله، تدخل قعر يعني في آخر البيت، تقتحمه في كل بيت، ولم يقل في بيوت محدودة. كم نجا اليوم من هذه الفتن؟ كم نجا منها؟ كم بيتا نجا؟ لا نكاد نعد البيوت التي نجت، ولن تستطيع أن تنجو إلا برحمة الله وتوفيقه. فإذا نحن في حاجة إلى أن نرعى هذا القلب بحلقات العلم، بحلقات الدروس، باللقاءات التي يكون فيها يحث بعضنا بعضا على الخير، كما جاء في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا. لا بد من التواصي، بعضنا يثبت بعض، لكن أنت تختار زملائك وأصدقائك الذين يعينونك على الحق. فإن فرطت في هذا الجانب واخترت زملاء يعينونك على الباطل أنت السبب. إذن الإنسان، هذه الآية تشير لأنه ينبغي لك أن تحرص على أن يكون من يجالسك ويخالطك ممن يوصيك بالحق، يوصيك بالثبات، يعينك على الاستقامة. وما هي إلا أيام وترحل وتترك الدنيا، فلا تخسر نفسك في هذه المدة القصيرة. وينبغي لنا أن نسعى كذلك إلى إنقاذ إخواننا، لا نكون سلبيين في المجتمع، نحن نتعلم لنعلم، نأخذ الخير لنبثه لا لنقبره. الخير إذا قبر فإنه لا ينفع، لا بد من بث هذا الخير. تسعى إلى إصلاح الآخرين بالكلمة الطيبة، بالزيارة في بيته، بالكتيب الصغير، بالشريط الإسلامي، بالمنشورة، بالمطوية، تحرص على أن تنشر الخير. نحن بحاجة اليوم إلى جهود عظيمة لمقاومة هذا الفساد الذي أحاط بنا من كل مكان. لا نستطيع أن نقاوم هذا الفساد بمفردنا، بل لا بد من جهود، لا بد من عمل جماعي، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا. لهذا يقول بعض العلماء: هذا دليل على وجوب إنشاء جمعيات خيرية، لأن العمل الفردي لم يعد يصلح. الآن نحن نواجه بعمل جماعي، بعمل مؤسسات، بمؤتمرات، فمواجهتها بأفراد بعمل فردي لا ينجح. لا بد من تعاون، تضع يدك في يد أخيك، نسعى إلى أن يكون في كل مكان جمعية، في المدارس جمعيات كما هو الآن، في الأحياء جمعيات، كما هو الآن في مراكز الأحياء وفي غيرها، لا بد أن يكون العمل جماعي، أما العمل الفردي فإنه لا يصلح. فينبغي أن نحرص على أن نبث هذا الخير ونتعاون، لأن الله قال تعاونوا. كيف نتعاون وكل إنسان في بيته كيف يتعاون؟ لابد أن يكون هناك رابط يربطنا، وهو العمل الدعوي، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. كيف تكون الأمة؟ جماعة. يعني لابد أن يكون في كل حي جماعة ترعى الخير، تراقب المجتمع من الفساد، تراقبه من المنكرات، تراقبه من أي عمل يخرج عن طور الشرع، طبعا بالحسنى والرفق واللين والتوجيه والنصح والتحبب إلى الناس. بعض العلماء يرى أن كما سيأتي معنا في إباحة الزواج من الكتابيات، قال أصلا لن تصل إلى الكتابية بالزواج حتى يكون لك علاقة بأهلها أصلا، وإلا يستحيل أنك كنت تتزوج امرأة من بيت أنت تحاربه وتعاديه وتكرهه ويكرهك. طبعا ليس هناك معنى أننا نحبهم، لا، علاقة عادية، صداقة عامة، صحبة. ولا كيف يتزوج من امرأة كتابية وهو يعني ليس بينه وبينه علاقات؟ فهذا العلاقات هي التي تجعل الإسلام، تجعل الناس يعرفون الإسلام، يرون فينا أخلاق الإسلام، نناظرهم على الإسلام. أما الحواجز لا تؤدي الغرض. ففي العهد النبوي كان هناك علاقات بين المسلمين والكفار، يسمعون القرآن ويدعونهم ويخالطونهم. بهذا العمل استطاعوا أن يعرفوا الإسلام. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة عمل حواجز ما عرف الناس الإسلام. فالاختلاط بالناس وإن كانوا كفارا والتعامل معهم والبر بهم والإقساط إليهم مشروع. متى يكون غير مشروع؟ إذا أعلننا أو أعلنوا الحرب وأصبح الحرب قائمة، هنا ما في ود، ما فيه إلا السيف. لكن إذا وضعت الحرب أوزارها ولم يكن حرب معلن قائم، فالعلاقات بين المسلمين وغيرهم علاقات مباحة، بل قد تكون مشروعة. لما؟ ليصل الخير إلى الناس. ولهذا نرى كثير من بلدان المسلمين في شرق العالم الإسلامي، في شرق آسيا، ما فتح إلا بالأخلاق، ما فتح بالسيف. أندونيسيا الآن قرابة 200 مليون، وماليزيا وتايلاند والفلبين، كل هذه البلدان وصل الإسلام إليها عن طريق التجار المسلمين. كيف فتحت؟ بالأخلاق. ويقول العلماء أكثر من دخل الإسلام من الناس دخل فيه بالأخلاق والمعاملة أكثر مما دخل فيه بالحرب في بداية الإسلام، في بداية الدعوة أكثر من دخل الإسلام، إنما كان عن طريق التعامل، الأخلاق، البر، الإحسان. فإذا نحن في حاجة إلى أن يكون لنا عمل، وكما قال بعض أهل العلم إذا أردت أن يحفظك الله فإن الدعوة من أكبر وسائل الحفظ. إذا أردت أن تحفظ فكن داعية، إذا أردت أن تحفظ فكن داعية. لكن أنت إذا توقفت ولم تتصل بالناس ولم تدعو الناس ولم تبلغ هذا الدين، فإنه يخشى عليك أنت أصلا. فإذا حافظ على دينك بأن تكون داعية، لا يمر يوم عليك وأنت لم تقدم خير للآخرين. احرص على أن تقدم الخير للناس، تدعوهم إلى الله بالكلمة الطيبة، بالزيارة، بالشريط، بالمطوية، بأي عمل دعوي. أما إذا بقينا هكذا وكل إنسان يخرج من هنا على بيته ويقفل العمل الدعوي عند الباب المسجد، فلهذا لن يعني يصل إلينا، لن يكثر عدد الصالحين. ولهذا يعني أنا هذا يعني قلته، لأنني لا أرى يعني أرى العدد كأنه يعني إن لم يكن هو فهو يعني في تناقص. لما ما يعني هل قمت أنت بإبلاغ هذا الدرس لإخوانك زملائك، حثيتهم عليه، ذكرتهم به؟ قم يعني أنت يعني يقول لك جهد، ما دمت حريص على الخير فحرص على أن أخاك الآخر يأتي معك ويشاركك في الخير. فلا بد أن يكون لنا عمل. فالحقيقة أن عندنا شيء من السلبية، يعني كأننا هكذا نعيش مثل الأيتام. أنت صاحب حق، أنت صاحب دعوة، أنت صاحب نور، فكيف ترضى تطفئ النور عند باب المسجد؟ أنت أخذت النور لإطفائه أو لإضاءته؟ كل واحد بد أن يحرص على نشر هذا الخير في مدرسة، في المتجر، في الشارع، مع زملائك، مع قربائك، مع من تعرفه. بث الخير، فإنه يعني عدد الناس الآن الأخيار قليلين، فيعني إن لم يكن فيه عمل وتحركة فإن الشر سيحيط بنا من كل مكان، وستصبح أنت في حيك مفردا وفي مدرستك مفردا. فبث الخير في مدرسة يعني يكون لك في المدرسة أخلاق طيبة، تكون يعني وجهك دائما بشوش، تسلم على الجميع وتسألهم عن أحوالهم وتشاركهم في أي عمل خير، يعني تكون دائما في المقدمة. بعض الأخوان في المسجد في المدرسة يعني هكذا كأنه متوحش، ليش؟ هؤلاء مسلمون وإن كان فيهم معاصي، إخوانك في الله. فيعني علاقة الإسلام، العلاقة الطيبة، الكلمة الطيبة، أول أنت ترضى، تشعر برضا في نفسك أنت أصلا، يعني قد تشعر بعبوس من بعضهم لا بأس، هذا غمض عنه، لكن يعني كن في المدرسة نور، كن في المدرسة مثل يعني الأترجة، ريحها طيب وطعامها طيب. فإذا يعني ينبغي الشخص يتحرك بهذا العمل، يتحرك بهذا العلم، يتحرك بهذه الدعوة، حتى نسعى ونحرص بإذن الله على حماية أنفسنا وحماية أسرنا وحماية مجتمعاتنا من هذا السيل العارم الذي قد أحاط بنا من كل مكان. الناس اليوم عندما جاء هذا السيل حقيقة أنهم يعني فوجئوا به، وكثير من الناس حب أن يستطلع، نحن واثقون أنه بعد فترة سيعود الناس إلى الله، لكن الآن لا، الآن هناك شيء يعني جاذب، وفي ضعف إيمان وضعف علم شرعي، فترى كثير من الناس يعني ربما يقضي أوقاتا كثيرة في رؤية الفساد أكثر مما يقضيها في الصلاح. هذا الفساد ينخر القلب، هذا الفساد يفسد قلبك، فكيف تستطيع أن تواجه؟ ما تستطيع أن تواجه ولا أن تنجو، إن لم ترعى قلبك لا يرعاك قلبك. أسأل الله أن يحفظ قلوبنا إنه سميع مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: وأما والمتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: المتردية التي تسقط من جبل. وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر. وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما والنطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وقوله تعالى: وما أكل السبع، أي ما عدا عليها أسد أو فهد، أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب، فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقر أو نحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله: إلا ما ذكيتم، عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا ما ذكيتم، يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. وروى ابن جرير عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لا نقو إلا إنا لا قول عدو إنا لا قول عدوي غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وقوله: وما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جرير وابن جريج: كانت النصب حجارة حول الكعبة. قال ابن جريج: وهي 360 نصبا. كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب، من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. نعم، هذه 10 أشياء حرمها الله تعالى بعد أن تقدم أنه أباح لنا بهيمة الأنعام. فهذه تتعلق بكل ما هو مباح أكله، ولكن هذه الصور لطريقة موته، فالذي يذبح يذكى من الأنعام مباح. هذه الصور مستثنة، وهي المتردية والنطيحة وما أكل السبع. المتردية هي الساقطة من شاهق، من مكان مرتفع، إذا كانت الأنعام أو إحداها على مكان مرتفع ثم سقطت وتردت وماتت، فإنها لم تذبح، بقي الدم في داخلها، هذه لا تؤكل. ثم كذلك النطيحة، فإنه في بعض الحيوانات يحدث بينهم تشابك وتصارع، فينطح بعضها بعضا، ومن شدة النطح قد تموت، فهي لم تذكى، فيحرم أكلها. كذلك ما أكل السبع، هناك السباع المتوحشة التي تأتي على الأغنام والأبقار فتأكلها، فقد تأكل طرفا منها ويموت، فإذا مات لا يجوز لك أن تأكل منه شيئا. لكن هذه 3 كلها جاء بعدها استثناء، وهو أنك إذا لحقت بعضها وفيه حياة ثم ذبحته وخرج منه الدم جاز لك أن تأكله. يعني مثلا النطيحة إذا رأيتها قد سقطت وأخذت ترفص بقدمها ويوشك أن تموت، ثم لحقتها فذبحتها وخرج الدم، خلاص، إذ أنت ماتت آخر موتة لها بالذكاء. كذلك ما أكل السبع، كذلك المتردية، فهذا استثناء مما تقدم. وما ذبح على النصب، وهي الصورة 10، كان عند قريش الأنصاب قرابة 360 نصب، يعني حجارة حول الكعبة، يذبحون عليها، يتبركون بذلك، فالدم يسيل على الوجه المقابل للكعبة، فمن فعل ذلك ولو ذبح، لأنه ذبح على نصب أو على وثن، وهذا صورة من صور المشركين أو من صور الجاهلية، يحرم أكله. فإذا هذه الصورة الأخيرة. نعم، وقوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها ظلم، وقد تفتح الزاي فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء،

ثم يأخذ واحدا منها ويخرجه، فإن كان فيه افعل يعني سافر سافر، وإن كان فيه لا تفعل لا يسافر، وإن كان فيه ليس فيه شيء أعاد مرة ثانية. طبعا يأخذ على هذا مقابل، هذا الشخص الذي عند الكعبة عند هبل عند الصنم الكبير، كما قال أبو سفيان في غزوة أحد: أعلو هبل، يعني لأن هذا هبل كان أكبر صنم عندهم يعظمونه. هذا هو الاستقسام، يعني يطلب قسمته، يعني ما الذي قسم لي؟ ثم الذي أدر هذا الخشب وهذا اللوح؟ هذا الاستقسام، يعني يطلب ما هي القسمة التي قسمها الله له. هذا لا يعني ليس هدفه أن هبل هو الذي قسمها، لا، إنما الله، لكن عن طريق هذا الصنم. فيقول: ماذا أفعل؟ وبعضهم قال هناك سبعة يعني قطع، بعضها في حتى في الأنساب، إذا شكوا في نسب واحد أخذ خلطوا هذه القطع ثم أخذوا قطعة، فإن قالوا نسبه صحيح خلاص، وإن قال نسب وخرج نسبه وما هو صحيح مشكلة. هذه كلها كانت من أعمال الجاهلية، الله حرم هذه الصورة. هذا هو الصورة التي كانت في الجاهلية. ما ذكر عن مجاهد في الحقيقة ربما لا يثبت عنه، لأنه يعني ذكر أن هذه قمار، يعني مثل القمار التي يعني يقامر الناس عليها يعني يلعبون بها. فقال ابن كثير رحمه الله: ليس صحيحا، لأن الله ذكر الأزلام مع الميسر، فذكر الأزلام مع الميسر يدل على المخالفة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فذكر بجانب الميسر الذي هو القمار ذكر الأزلام، فدل على أن شيء آخر، وهذا هو الصحيح في تفسير هذا المعنى. الله أبدلنا بها، يعني في إذا أردنا أن نعمل عملا أبدلنا به عملا يعني شرعيا، وهو الاستخارة. فإذا إنسان أراد أن يستخير أي يسأل الله أن يخير له في عمل، فجاء الحديث كما يصح البخاري: فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم أني أسألك بعلمك، اللهم أني أسألك أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر فيه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه ورضني به، وإن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ودنياي أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. فأنت تدعو الله، جعلت أمرك إلى الله. طيب ماذا أصنع أنا؟ لأن هناك استخارة واستشارة. دعوت الله، ماذا؟ هل أنتظر أن يأتيني وحي؟ هل أنتظر أن يأتيني في المنام؟ لا. بعد هذا الدعاء خلاف بين العلماء، منهم من يقول: إن رأيت قلبك انشرح فتوكل على الله، وإن رأيت أن قلبك انقبض فتوقف. وبعضهم يقول: لا، ليس هذا علامة، أنت جعلت أمرك بيد الله فسر في هذا الطريق، فإن كان فيه شر فإن الله سيصرفه عنك، لكن أنت اعمل أنه لا يأتيك وحي. أما بعض الناس إذا أراد أن يتزوج مثلا يبقى 20 سنة وهو يستخير وما يشوف شيء، ما يجي شيء في المنام، ما يجيك. بعض الناس يعني يفهم خطأ، لا، أو تجارة أو شراكة أو يعني عمل دنيوي، لأن الأعمال التي فيها استخارة الأعمال الدنيوية وليست المشروعة. ما شخص يعني يأتي يستخير الله: هل أحج؟ لا. هل أصوم؟ لا. الأعمال المشروعة ما فيها استخارة، لكن الأعمال الدنيوية فإنك تستخير وتستشير. فبعد أن تستخير تعزم وتتوكل على الله، والله هو الذي سيتولى أمرك، فإنك قد جعلت أمرك بيد الله، فإن الله سيصرفه عنك إن كان فيه شر. فإذا لا تنتظر، استخر ثم يعني ابدأ في عملك، والله الذي سيتولى أمرك بحوله وقوته عز وجل. نعم. وقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني يأسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء ابن أبي رباح والسدي ومقاتل ابن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يأسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وبعد انتهى في ذكر الأحكام ذكر عز وجل هذه الأمور التي جاءت معقبة على تلك الأحكام، فإن تلك أعمال الجاهلية والله قد نسخها وقد ألغاها، فعندما رأى الكفار أن المسلمين قد خالفوهم في كل شيء ورأوا النور قد ظهر حصل لهم يأس من أن يعود المسلمون إلى دينهم السابق. هل هذا يعني أن المسلمين لن يعودوا إلى الدين السابق؟ لا، هم يأسوا، هم رأوا الخير فيأسوا، لكن ليس هذا يعني لم يقل الله أنه يعني كما يأس الكفار فلن تعودوا، بل قد جاء الحديث لا تقوم الساعة حتى تعبد أو يعبد فئام من أمتي الأصنام، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، أي أن يعود عبادة الأصنام في بعض الأحياء وبعض القبائل. وقد رجعت في الجزيرة، وقبل يعني عشرات السنين كانت هنا الشرك كان معلن والقبور كانت ظاهرة وعبادتها كانت ظاهرة، عبادة الأشجار التبرك بها كان قائم. فإذا ليس هذا معناه أنه لن يعود، وإنما عندما رأى الكفار ظهور الإسلام يأسوا، وكذلك الشيطان يأس كما جاء في الحديث أنه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم، يعني رضي أن يعني ألا يعني أن يحصل على التحريش وهو الفتنة، قال عجز أن يعودهم يعني أن يعيدهم إلى الشرك، فقال لم يبقى لي إلا أن أحرش بين الصالحين. وهكذا ترون الآن التحريش بين الصالحين في كل أرجاء المعمورة موجود، تكاد يعني أحيانا بعض الأحياء في المجتمعات الإسلامية وبعض المجتمعات يتصار يتقاتلون ويستبيح المسلم قتل أخيه المسلم لأنه خالفه في فهم آية أو فهم حديث أو منهج دعوة أو أسلوب دعوة فاستباح دمه، نعوذ بالله. يعني الآن يتقاتل في البلدان التي فيها ضعف في الجانب السياسي يحدث فيها قتال بين الجماعات الإسلامية، وهذا نعوذ بالله من الشيطان. فالمسلم لا يجوز له، لا يباح له دم أخيه أبدا، سواء كان عاصيا أو كان فاسقا أو كان مبتدعا، ما دام مسلما دمه حرام. لكن ولعلي ذكرت لكم أنه يعني في بعض البلدان الغربية في هولندا كنت أسمع في بعض البث الإذاعي يقول يعني يتهكمون ويسخرون من المسلمين. هناك في مسجد وقع اختلاف بين جماعتين من يشرف عليه، فتغلبت جماعة وكان الإمام من هذه الجماعة، الجماعة الثانية ما رضيت، فكانت تأتي تحت ملابسها بعصي وبعد الصلاة يتحرشون ثم يضربون إخوانهم، فكان يأتي التلفزيون الهولندي يصورهم ويبث للشعب انظروا إلى الحضارة الإسلامية. هذا الأفق الضيق عجيب، إخوانكم تصلي خلفه الحمد لله يعني هذا هو، لكن هكذا نعوذ بالله صدور ضيقة. يعني الإنسان بعض الناس يفهم الإسلام فهم أعوج ويستبيح عرض أخيه ودم أخيه ومال أخيه، فيا أخوتنا هذا نعوذ بالله من ضيق الصدر، وهذا صورة شوهوا الإسلام وكرهوا الناس في دين الله، أرادوا أن ينصروا الدين بهذا الفعل، ولكنهم هزموا الدين وأساءوا إلى الدين وكره الناس الدين. حتى يقول المذيع الهولندي، يقول يعني المسلمون لديهم صلاة اسمها صلاة العصي، يعني صلاة الهراوة، يعني يحضرون الضاربون. فسبحان الله العظيم، هذه أخوتنا آفة الآن في الاتجاهات الإسلامية وفي بين شباب الدعوة في كثير من العالم الإسلامي، بل ليس في كثير بل في جميع، لا يوجد مجتمع مسلم إلا وترى الصراع بين الشباب الصالح على شده، وهذا نعوذ بالله من الشيطان، هذا من التحريش، تحريش إبليس. فالمسلم ينبغي أن يكون صدره واسع. الله أمرنا بأن نحاور الكفار، نحاور أهل الكتاب بعد أن ذكر مخازيهم وذكر كفرهم وشركهم وعنادهم ومعصيتهم لخالقهم وأنبيائهم، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نحن أولى أن نجادل بعضنا بعضا بالحسنى يا أختنا، لكن سبحان الله قلة العلم الشرعي يؤدي إلى هذه الصورة السيئة، شوهوا بها الدين واستباحوا إعراض المسلمين. فإذا الشيطان بقي له أمل وهو التحريش. فهذه الآية التي تذكر أن عندما ظهر الإسلام يأس الكفار من المسلمين. نعم. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعمة، أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم بأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وروى ابن جرير عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث، لهذا المعنى الحديث الثابت أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به. ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن طارق قالت اليهود لعمر والله إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت، يوم عرفة وأنا والله بعرفة. قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا. اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك أهله شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا، وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن التوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أي أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته، لفظ ابن حبان. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليها 3 أيام لا يجد طعاما كما يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى ما اضطر إلى ذلك جاز له. وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة، فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين. ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغداء، وما لم تغتبقوا يعني به العشاء، أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها. وقوله غير متجانف لإثم أي متعاط لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والله أعلم. هذا ختام الآية، وفيها هذه البشارة العظيمة من ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن الله قد كمل لهم الدين. وهذه الآية نزلت يوم عرفة يوم الجمعة، عندما جاء اليهودي فقال لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية تقرأنا في كتابكم لو أنها نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال أي آية؟ فذكر هذه الآية فقال إنني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة، نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما عيدان للمسلمين. حقيقة فيه يعني فائدة إضافية، أن اليهود كان بعضهم في المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، ولم يكونوا أجلوا في عهده إلا في أواخر عهده رضي الله عنه، ثم كان اليهود يزورون عمر في بيته وهو يهودي، فدل على أن المسلمين لا يمتنعون من العلاقات الشخصية الظاهرة بينهم وبين الكفار، فإن هذه العلاقات الظاهرة فيها مجال لأن يروا أخلاق الإسلام وسماحة الإسلام حتى يسلموا. فهذا اليهودي يدخل على أمير المؤمنين على عمر رضي الله عنه ويحاوره ويناظره ويتكلم معه في هذه القضايا، فهذا دليل على هذا المعنى. هذه الآية الحقيقة تدل على أنه لم يبقى لأحد أن يشرع، فإن الشرع قد كمل، ولا أن يحدث عبادة يتقرب بها إلى الله، فهذا يرد على أصحاب البدع، من أحدث بدعة في دين الله يتقرب بها إلى الله فكأنه يزعم أن الدين كان ناقصا، والله يقول الدين كمل. ولهذا كان بعضهم يحاور أصحاب الموالد يقول أنتم أقمتم مولدا تتقربون به إلى الله، هل هذا من الدين أو ليس من الدين؟ قالوا من الدين. قالوا هل عرفه الرسول وأصحابه؟ فسكت. فقال ما عرفه؟ قال سبحان الله، كيف يكون من الدين ولم يعرفه؟ قال عرفوه. طيب قال هل بلغوه لنا؟ قال لا. قال إذن خانوا. فهكذا يعني صاحب البدعة محجوج على كل حال، فكل عمل نحدثه نضيفه إلى هذا الدين، تصوروا لو كان في كل عصر قبلنا إضافة 4 أو 5 علماء، لأن الذي يضيف هم العلماء طبعا الذي يقبل إضافتهم، فكل عالم جاء أضاف شيء من الدين، كان هذا الدين لا يتسع حتى يثقلنا لا نستطيع أن نقوم به، لكن من رحمة الله قال لا، لا يجوز لأحد أن يلحق في الدين ما ليس منه، خلاص هذا الدين يكفيكم، هذا رضيته لكم دينا، يعني لا أرضى لكم غيره وأتممت عليكم هذه النعمة. فالذي يلحق بها عبادات جديدة فكأنه يدعي أو أنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني جهل بعض الدين أو قد خان في إبلاغنا بعض الدين، فالدين قد كمل، ولا ينبغي أن نحدث عبادة جديدة نتقرب بها إلى الله ولم يشرعها لنا ربنا تعالى ولا نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية حقيقة آية عظيمة وبشارة عظيمة، وفيها دلالة على أن دورك يا محمد قد انتهى، وكأنه ينعى نفسه إليه، لأنه خلاص يعني أنت رسول والدين قد كمل، إذن لم يبقى يعني لك يعني استمرار في الحياة، وقد مات بعدها بقرابة 81 ليلة صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل بعدها آية فيها تشريع، لأن التشريع الحلال والحرام قد كمل، لكن نزل بعدها آية في الربا التي في آخر الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ليس فيها تشريع، إنما فيها وعظ ووصاية بأن يراقب الله فيما أنزل إليهم من الدين. فإذا لم ينزل بعدها شيء يكون من الدين. الشيعة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الحج ونزل في غدير خم خطب الناس وقال إن إمامكم علي، وجعلوا الإمامة من الدين. طيب قد قال الله في الحج في عرفة الدين قد كمل، فلو كانت الإمامة من الدين لأخبرنا بها في عرفة، قبل عرفة، في عرفة نزلت الآية تختم أحكام الدين، فلو كانت الإمامة من الدين فلأبلغنا بها قبل أن يقول هذه الآية، هذه الآية تقول قد كمل دينكم، فكيف تدعون أن الإمامة من الدين؟ والآن عند الإمامة من لم يعتقد الإمامة فهو كافر عندهم، الإمامة ركن من أركان الإسلام من أركان الدين، ولهذا يقول أركان الدين 5: الصلاة والزكاة والحج والصيام والإمامة، ولا يذكرون الشهادتين إلا في بعض الآثار عندهم، وإلا في عندهم الإمامة من الدين. وهذه الآية ترد عليهم وتبطل دعواهم وتكذبهم، فلو كانت الإمامة من الدين لبلغها قبل هذا، قالوا بلغها، لكن هذه آية، هذا موقف آخر يؤكد. طيب كيف يترك الناس، جمع الناس في عرفة وفي يوم العيد والناس أتوا من كل مكان، يتركهم ثم يقول بعد أن ذهب الناس إلى بلدانهم وما بقي إلا أهل المدينة يقول إمامكم علي؟ ليش؟ وقد أراد أن يكون إمام على كل المسلمين كما تزعمون. فهذا حقيقة إبطال لهذا الدعوة الكاذبة، وهذا يعني هذا الدين قد كمل ولم يعد هناك مجال لظهور دين جديد أو لتشريع جديد. ثم ختمت الآية بما يتعلق بما سبقها من أحكام مما حرمه الله علينا

الإنسان في تعليم الكلاب، حتى أصبح يعلمه كيف يكتشف الأشياء التي يبحث عنها، فإن الكلاب عندها حاسية الشم قوية جدا، يعني تشم الشيء من بعد وتستطيع أن تتابع حركة رائحة الإنسان من المكان الذي انطلق منه حتى المكان الذي وصل إليه عن طريق الرائحة. كذلك بعض الحيوانات زي مثلا الحمار نفس الشيء، الحمار كيف يعرف الطريق؟ لأن تأخذ الحمار مثلا وهو من أبلد الحيوانات من بلدة إلى بلدة ثم تتركه، يعني بعد أن تذهب ثم أنت راجع ترى الحمار يمشي بنفس الطريق التي جاء منها بحاسة الشم، ليس عنده عقل، ليس عنده ذاكرة. إذا أراد الشخص أن يقول فلان مثلا بليد يقول الحمار، يعني لا يفهم، يعني لا يحفظ، فهكذا الحمار لا يحفظ أصلا، لكنه عن طريق الرائحة الشم. فكذلك الحيوانات أعطيت يعني من هذه الغرائز أنواع، فالكلاب عند حاسة الشم قوية جدا، فهي تعلم وتربى على ما يريد صاحبه. كذلك الصقور نفس الشيء، الصقر يعلم الصيد. فما الذي يباح لنا أكله من هذه التي تمسكها؟ يباح أن نأكل ما يمسكه الكلاب أو هذه الطيور بعدة شروط. الشرط الأول أن يكون الذي مسك معلما، وليس كلبا هكذا غير معلم. قال العلماء هذا يدلنا على فضل العلم، قد جعل الكلب المعلم يباح أكله أكل صيده ولا يباح أكل صيد الكلب الجاهل، فالعلم قد رفع الكلب، فكيف الإنسان؟ فإذا الكلب يكون أولا معلما يعني مدربا، ثانيا أن يكون أمسك لصاحبه ليس له. كيف نعرف؟ قال إذا أمسك بالصيد فأكله أو أكل منه إذا لم يمسكه لك، إذا لم يتعلم، تعليمه فيه نقص. فإذا أمسك الصيد فأكل شيء منه فإذا هو لم يأكله لك، إنما لم يمسكه لك، إنما أمسكه لنفسه. فإذا لأن الله قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني لكم، فأما إذا أمسك له لا تأكل منه. الشرط الثالث التسمية، أن تسمي عندما تطلق هذا الكلب أو هذا الصخر، فتسمي على يعني عند الانطلاق، وهذا قيد في الآية، إن الله قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ورد عن بعض الصحابة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن نسيت فكل فسمي بعد أن تمسكه وتذبحه. ثم لو وجدنا مع كلبنا كلبا آخر ولا ندري من الذي قد صاد هذا الصيد فلا نأكل منه. فإذا هذه هي الشروط التي تتوافر، ينبغي أن تتوافر في الكلب الذي يصيد. ثم قال تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لكن لو أنه أمسك بهذا الصيد صدمه ومات هذا الصيد بدون أن يخرج منه دم، هل يؤكل؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يؤكل لأنه لم يمسكه وإنما قتله، وقتله بطريقة قد ورد معنا أنها محرمة وهي النطيحة. فأي حيوان نطح حيوان آخر حتى لو كان كلب الصيد فإنه لا يؤكل، لكن لو أنه أمسكه وخرج منه الدم ومات من مسكه له جاز أن نأكله، لأنه قد خرج منه دم بسبب صيده، أما إذا نطحه فإنه لا نأكل منه. هذه الآية فيما يتعلق بالكلاب المعلمة وكذلك الصقور والفهود ونحوها. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أحد الأخوة هنا ينبه إلى وجود درس في مسجد الحمودي، وهذا الدرس في كتاب قطر الندى في اللغة العربية، ويعني بلغني أن الأستاذ الذي يدرس هذا الكتاب من يعني خيار الأساتذة، ويعني ننصح إخواننا بأن يحرصوا على حضوره إن أمكن بعد الصلاة إن شاء الله يحضر هذا الدرس، فإنه نافع خاصة في اللغة العربية، الإنسان في حاجة إلى أن يجيد اللغة العربية حتى يفهم القرآن ويفهم الحديث ويفهم الكلام، فإن اللغة العربية يعني دراستها مهم جدا لطالب العلم، فنوصي بأن نحرص على هذا الدرس إن شاء الله. كيف نجمع بين الباب الموجود في صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد وبعض الأحاديث التي تدل على أنه من مات في سبيل الله فهو شهيد؟ أصلا الموت الشخص الذي يموت في قتال الكفار أو يقتله الكفار، يعني الصورة القضية لها جانبان، الصورة الظاهرة والنية، فلا يكون شهيدا إلا إذا توافر في الحدث كلا الطرفين، يعني كانت نيته صحيحة، أراد بهذا الفعل أو بهذا العمل أنه يعني مت في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا عصبية ولا قومية إلى آخره، وأن يكون قد قتله الكافر الكفار، فنحن لا نعرف إلا الصورة الظاهرة، أما القلب بيد الله لا ندري، قد ترى إنسان كما كان في بعض غزوات الصحابة، أظن في غزوة خيبر كان أحد المقاتلين يعني الصحابة أعجبوا به، وكان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا واقتحمها، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل النار، أحد الصحابة يعني دخل شك في قلبه فقال والله لا أتابعنه، فأخذ يتابعه كلما يعني أقدم وراءه كلما أحجم خلفه حتى أصيب هذا الشخص، فعندما أصيب سقط ولم يتحمل الجرح فوضع السيف في صدره ثم قتل نفسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله، قالوا ماذاك؟ قال عندما قلت فلان إنه من أهل النار وقد رأيناه أبلي بلاء حسنا في القتال، يعني الصورة الظاهرة، فدخل في قلبي شك، وعندما تابعته وجدته عندما أصيب بجرح ما تحمل الجرح، فوضع كعب السيف في الأرض ورأسه في صدره ثم قتل نفسه، فإذا وقات نفسه أين مصيره؟ النار، فنحن نشهد بالصورة الظاهرة، يعني نرجو أن يكون شهيدا، نرجو أن يكون فلان شهيدا، لكن التحقيق لا، ما نحقق ما ندري، لأن هذه قضية يعني لابد من توافر الطرفين، فالشهيد هو الذي يكون نوى بعمله وجه الله ثم مات في الظاهر في معركة أو في قتله أعداء الله، كما هو الشيخ أحمد ياسين، نسأل الله أن يغفر له وأن يجعله شهيدا وأن يجعل دمه نارا على أعداء هذا الدين وأعداء الأمة الذين قد استباحوا دماء المسلمين على نية على مرأة ومسمع من مليار مسلم، حقيقة هذا خزي لجميع الأمة أن نرى هذه العصابة التي كتب الله على الذلة والمسكنة أنها تستشري وأن تقتل الناس وتستبيح الدماء على مرأة ومسمع من العالم الإسلامي بكامله، وهذا ذل وخزي للجميع، ولكن هذا بأيدينا كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنحن قد يعني أسأنا إلى هذا الدين وقد حدث تخلف وتأخر في تطبيق هذا الدين في كثير من بلاد العالم الإسلامي، بل وحرب على هذا الدين، فلا بد أن نعاقب، والله المستعان. ما رأيكم في كتاب تفسير الجلالين؟ حقيقة هذا الكتاب يعني من حيث اللغة قوي جدا ومركز جدا، لكن فيه يعني ليس على منهج السلف في مسائل الصفات ومسائل العقيدة، فيه تأويلات، وإلا فإن الكتاب مفرداته مركزة جدا ومختارة بعناية فائقة، لكن يعني قد تخفى على كثير من الناس ما فيه من تأويلات، فلا يقرأه إلا طالب علم. هل من السنة أن يقرأ الإمام في ركعتي الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان؟ وما الحكم في من اعتاد على قراءتها؟ نعم من السنة، وردت الأحاديث الصحيحة أنه كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغريب أنه لم يصح أنه كان يسجد فيها، يعني وصلى بها يعني طبعا أيام كثيرة، لكن ما نقل نقلا صحيحا أنه كان يسجد فيها في الصلاة. وإن كانت السجدة فيها وردت في أحاديث أنها من سجدات القرآن، لكن لم يصح أنه سجد في الصلاة بها في صلاة الفجر. فلا أدري هل اعتمد الصحابة رضي الله عنهم على كونها آية من آيات السجود، أو أنه لم يكن يسجد يعني فيها في كل صلاة في كل فجر، والله أعلم. وطبعا الاعتياد عليها يعني يحسن تغير، أن يعني كان يصلي يعني ليس معناها المداومة، وإنما كان يصلي بها يعني أحيانا والله أعلم. هل يجوز الكشف على زوجة خال الأم ومصافحتها؟ زوجة خال الأم، طيب أقرب منها زوجة خالك، هل زوجة خالك يجوز أن يعني أن تصافحها؟ لا يجوز، لأن ليست محرم لك. لو طلقها خالك جاز لك أن تتزوجها، فإذا ليست محرما لك، لكن من باب الألفة ومن باب يعني صلة الرحم يجوز أن تسلم عليهم من خلف الباب، أو مواجهة إذا كانت كبيرة سن يعني مع خالك. أحيانا ترى يعني المبالغة في التقصير في الحقوق العامة وفي الجفاء، يعني هذا ترى يؤدي إلى قطيعة. سئل ابن تيمية رحمه الله هل يجوز لي أن أسلم على قريبات لي يعني مواجهة؟ قال لا حرج إن شاء الله إذا كان معك محرم، إذا كان معك محرم من محارمهن ولم يكن يعني متكشفات، فإن شاء الله ليس في هذا حرج، لكن طبعا بحذر. هل شراء السلعة التي معها هدية أو دعاية وترك السلعة الأخرى بنفس مواصفاتها والشراء الأولى سبب الهدية هذا من الميسر؟ لا من الميسر. كيف أنا مثلا عندي هدية، عندي علبة مثلا فيها يعني 5 لتر وعلبة فيها 4 لتر، وهذا اللتر الزائد من صاحب المحل، ولا ما أخذ أبو 5 لتر أقول هذه حرام؟ ليش حرام؟ يعني إيش المبرر؟ إيش الصورة التي تحرمها؟ هل صاحب المحل وضعها لك تشتريها حتى يراغبك في أن يعني هدية منه إليك؟ فليس في هذا حرج إن شاء الله، ليس في هذا حرج إلا إذا كان الشخص يعني كان هناك يعني صورة أخرى، مثلا يعني إنسان لا يريد مثلا الجريدة، والجريدة فيها أسئلة مسابقات، فيذهب يشتري هذه الجرائد للمسابقات وهو يحتاجها، فإذا أنت كأنك دفعت مالا لتحصل على مال آخر أكثر منه، أما أنت تحتاج إلى علبة أو إلى يعني شراء حاجة لك أنت تستخدمها، وزاد لك أعطاك هدية عليها زيادة، ما في أحد يفتي بأن هذا لا يجوز. متى يكون الاجتهاد ومتى يكون القياس مع ضرب مثل لكل واحد؟ أصلا كلمة اجتهاد يشمل القياس ويشمل المصالح المرسلة ويشمل الاستحسان للذي أباح الاستحسان. الاجتهاد هو بذل الجهد لمعرفة الحكم من الدليل الشرعي، هذا معنى الاجتهاد، وليس أن الاجتهاد قسم مقابل للقياس. أما القياس فهي صورة من صور الاجتهاد، يعني مثلا إنسان مثلا جاء الحديث أن يعني عصير مثلا مثلا عصير العنب الذي يكون خمرا حرام، طيب لو كان العصير من الرمان ويكون خمرا حرام، هذا اسمه القياس، يعني ألحقناه بالأصل، هذا القياس هو إلحاق فرع بأصل، يعني يكون عندك الأصل ثبت حرمته بالدليل، لكن هناك شبيه بهذا الأصل وليس عليه دليل فتلحق هذا الفرع بالأصل، هذا اسمه القياس. في قضايا الخلاف هل يجوز لأحد الإنكار على أحد؟ فمثلا رجل دخل المسجد في وقت النهي فجلس ولم يصلي، هل يجوز لأحد الإنكار عليه؟ لا، يعني مثلا نهينا عن الصلاة بعد العصر، ونهينا عن الجلوس في المسجد إلا بعد نصلي ركعتين، فهناك حكمان يعني متعارضان. أحد العلماء أجاز للإنسان أن يصلي بعد العصر إذا دخل المسجد، لأنه هذه صلاة ذات سبب، وبعض العلماء منع. فمثلا الشافعي رحمه الله قال إذا دخل الشخص بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. خالف أبو حنيفة رحمه الله قال لا، إذا دخل بعد العصر ما يصلي ركعتين، لكن لو دخل قبل العصر يصلي ركعتين. كل واحد منهم نظر إلى الدليل بمنظار آخر. فالشافعي رحمه الله يرى أن آية أن حديث النهي عام، وحديث الأمر بالجلوس بعد الجلوس إلا بعد صلاة ركعتين خاص. أبو حنيفة رأى العكس، قال النهي عام والأمر بالجلوس خاص، فإذا دخل في وقت النهي لا يصلي، لكن لو دخل في غير وقت النهي لا بد أن يصلي. فهذه اجتهادات. فلو أن أحدنا صلى ركعتين في وقت النهي ما ننكر عليه، لو أن شخص دخل ولم يصلي ركعتين ما ننكر عليه، لأن هذه قال العلماء مسائل الاجتهاد، المسائل الخلافية ليس عليها إنكار إلا إذا كان الدليل أحد عن الصورتين، إحدى الصورتين فيها دليل والأخرى لا ليس فيها دليل، هذا شيء آخر. أما إذا كان المسألة خلافية بالدليل فلا ينكر، ولا يجوز إنسان أن ينكر على إحدى الصورتين. ما معنى دماثة الأخلاق؟ أي حسن الأخلاق. إنسان أخلاقه دمثة أي حسنة مقبولة، يعني مأنوس يأنسه الناس. وإنسان أخلاقه يعني قاسية أو يعني فيها قسوة أي أو شديدة، أنه يعني أخلاقه ليست حسنة. ما هي السبل لدفع التحريش بين المسلمين؟ العلم الشرعي، لا بد من العلم الشرعي، أما شخص بدون علم فإنه سيقع في هذه الصورة. وهذا يقول الأخ مصداق لما ذكرت عن الصراع المسلمين بينهم البعض، فإنني شاب من الذين عاصروا هذا الشيء، فكنت في الثانوية أجد أحد الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في بلدي يتضاربون بينهم البين بالعصي والجنازير، وقد وصل إلى السلاح. ولا يبقى مع العلم أني كنت من الجماعات الإسلامية، ولكن والحمد لله عندما جئت إلى هذه البلاد وطلبت العلم الشرعي علمت الجهل الذي كنت فيه، ولكن ولكني إلى آخره. يعني أخوتنا الآن المسلم أخوك، ولو خالفك، لو خالفك في الرأي أخوك، لو خالفك في منهج الدعوة أخوك، لو خالفك في وسيلة الدعوة أخوك، ما تستبيح ماله ولا عرضه ولا دمه. لكن هذا الجهل، يعني بعض الأشخاص عندهم ضيق صدر، إذا خالفه أخوه في مسألة عاده، وإذا خالفه في وسيلة الدعوة عاده ويستبيح دمه. وقد ذكرت لإخوانكم قبل الصلاة، قلت عن في هولندا، كنت أسمع في إذاعة هولندا يقول المذيع أن المسلمين استحدثوا صلاة سموها صلاة العصي. إيش هذا الصلاة؟ قال يحضرون في المسجد في صلاة العصر معهم عصي تحت ال يعني القباء تحت الأكواب تسمي كود، وبعد الصلاة يتضاربون بالعصي، ويأتي التلفزيون الهولندي يصورهم ويبث للشعب الهولندي انظروا إلى الحضارة الإسلامية. ليش يتضاربون؟ لأن المسجد فيه جماعتان كلاهما مسلمون، إحدى الجماعتين الإمام منهم، والآخرون يقولون لا الإمام منا، وبعد الصلاة أنتم فعلتم لا ما فعلنا إلا أخرج العصي، وتضاربوا. سبحان الله العظيم، عجب. يعني هذا جهل بدين الله، شوهوا دين الله أمام الآخرين، وكره الناس في دين الله، وأرادوا أن ينصروه بهذا الجهل الفاضح. ما يعني ما هو السبب؟ الجهل، الذي لا يتعلم يكون عنده عاطفة دينية ولا يتعلم فيقع في هذه الصور السيئة التي يسيء بها للإسلام وإلى المسلمين. أشكل علي قول الزهري عن شرب البول للتداوي أنه ليس من الطيبات. ما هو البول الذي يجوز شربه والتداوي به؟ بول الحيوانات التي قد أبيح لنا أكل لحمها مثل الأبقار والأغنام والإبل. وعندما دخل بعض الناس إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم يعني من وباء المدينة، فأباحهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها. وقد ثبت في العلم الحديث والطب الحديث أن بول الحيوانات أنه علاج لبعض الأمراض، لكن بول الإنسان نجس. فالذي الزهري رحمه الله عنه سئل عن البول قال ليس من الطيبات أي بول الإنسان، أما أبوال الحيوانات الأخرى التي هي الأبقار والإبل والغنم فقد يعني وصفت لبعض الأمراض التي يقع فيها بعض الناس. ما هو واجبنا تجاه إخواننا الأسارى في غوانتانامو؟ وهل ننصرهم؟ هل نصرتهم واجب على المسلمين؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت على أسرى المسلمين؟ يعني ما في فالمسلمين من يحتاج النصر إلا من في سجون غوانتانامو؟ كم المسلمون اليوم في كل مكان بلاء، في كشمير، في الفلبين، في الصومال، الآن مهجر من الصومال قرابة مليون شخص، في العراق، في أفغانستان، الأمة مبتلة. فمن ينصرهم؟ الضعيف لا ينصر، نحن الآن في حالة ضعف، الآن الأمة الإسلامية بكاملها في حالة ضعف وحالة استعداء، والآن محاصرة من كل مكان. فهل نستطيع أصلا؟ لا نستطيع أصلا. هل نستطيع أن نحمي أنفسنا؟ ما نستطيع أصلا إلا إذا حمانا الله أصلا. الآن العالم الإسلامي والبلدان الإسلامية في حالة ضعف شديد جدا، والعدو قد ملك الأسلحة وملك وسائل القتال، في حين فرط المسلمون في هذه الوسائل. فليس هناك يعني حل إلا أن ننشر هذا الدين وأن نسعى إلى أن يعود الناس إلى دين الله، وحتى تنفرج الأزمة. الآن الأمة في حالة يعني فتنة عظيمة جدا، والعدو قد أحاط بنا من كل مكان، وما ترون الآن يعني هذا الغول الأمريكي والوحش الأمريكي الآن يعني أصبح الآن يتحرش بكل بلد، ويرى يعني قد أعطى لنفسه حق الاستعمار للعالم، ما يجر أحد أن يقاومه. الآن البلدان الأوروبية وفيها قرابة نصف مليار ولديهم الأسلحة الفتاكة الكثير، لكن لا يجرون على المقاومة. الصين مليار إنسان لا يجرون على المقاومة. فإذن الآن العالم في حالة يعني حالة استثنائية يعني غريبة في العالم، فسببه ضعف المسلمين اليوم. لكن هل يعني أن نستسلم؟ لا نستسلم. يجب على المسؤولين في العالم الإسلامي أن يتقوا الله في شعوبهم وفي أنفسهم، وأن يحرصوا على أن يتلافوا الخطأ وتلافوا التقصير في المستقبل بما نستطيع. لكن الآن هل العالم الإسلامي، هل زعماءه متفقون؟ مختلفون. لو ذهب زعيم إلى زعيم قال نريد أن نحارب، هل سيعينهم؟ بل يكون ضدا لهم. فالوضع يختلف، وضع سيء جدا. فينبغي أن نعرف وضعنا الآن. وضعنا الآن حالة ضعف، وحالة يعني حالة لا نستطيع فيها أن نواجه ولا أن نقاوم، لكن لا نستسلم. لكن لو اقتحم الكفار بلاد المسلمين وجب أن يقاوموا، كما هو الآن في حال العراق. العراق الآن مقاومتهم مشروعة، لأن هؤلاء دخلوا بلادهم بغير حق، فيجب أن يقاتلوا، وأن يعني أن يستخدموا كل الوسائل، لكن لا يجوز أن يقتل بعضهم بعضا. هذه المشكلة. لأن العدو الأمريكي يسعى إلى إيجاد التحريش، فإذا ضرب هؤلاء قالوا أصلا هؤلاء خططوا لكم، وربما هم يضربونهم حتى يوجدوا التحريش فيما بينهم. فينبغي عليهم أن لا يعني ينخدعوا بهذه الدعايات، وأن يتعاونوا على مقاومة هذا المحتل. وإذا سقطت أمريكا في العراق في الحقيقة إن شاء الله تسقط، هذا يكون إن شاء الله بداية انهيارها بإذن الله، لأنه الآن عندها غرور وعظمة، تشعر بالعظمة والاستكبار، لأن لديها أسلحة فتاكة. ولكن في فلسطين لدى اليهود سلاح نووي، والناس يقاتلون بالحجارة وقد أرعبوهم. لكن الصورة مختلفة، لكن لو حمل الفلسطينيون السلاح لأبيدوا. لكن المقاومة بهذه الصورة المفردة الفردية هي الوسيلة، وسيلة الشعوب لمقاومة هذا الاستعمار. فالآن في العراق يقاومون، وهذا من حق من يقاومون. أي بلد تقتحم من أي إنسان يعني خارجي وجب أن يقاتل بكل ما يملك، وأن يكون فيه استنفار عام للرجال والنساء والأطفال والشيوخ، هذه حالة يعني حالة دفاع عن النفس. لكن أما أن يعلن قتال من بلد على أمريكا وعلى أي دول أخرى من بلد إسلامي لا نستطيع الحقيقة. ينبغي أن نعرف القدر، لأننا لو فعلنا لاستؤصلنا. فإذا ينبغي أن نقدر الظرف بقدره، ونسأل الله أن يرفع عن الأمة ما بها من هذا الذل الذي قد أصابها. يقول: ما المقصود من قوله تعالى: وإن استنصروكم فعليكم النصر؟ إذا استنصروكم وأنتم قادرون فعليكم النصر. ولكن الآن نحن نستنصر، يعني الآن الأمة بكاملها تستنصر. تستنصر من؟ تستنصر الله عز وجل. يقول: في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن وأشكلت فيه الأعداء واستقلب فيه الأعداء على أمة الإسلام، نرى كثيرا من شباب الصحراء وقف متفرجا على ما يحدث في الساحة من أحداث، فمنهم من يحتاج بطلب العلم والتفرغ له عن الدعوة إلى الله، منهم من يحتاج بكثرة المعاصي وعدم قبول الناس الخير، ومنهم يقول: لا يدفع ما بنا إلا بالجهاد. كيف تجاهد؟ سؤال. أنا مثلا الآن أنت الآن في هذه البلاد والعدو قد اقتحم العالم، من يعلن الجهاد؟ من يستطيع أن يعلن الجهاد كجهة رسمية؟ من يستطيع؟ لا أحد يستطيع. أن بغينا أن نعرف ربعنا وحجمنا، ما أحد يجرؤ. الآن قلت لكم الآن أمريكا الآن تعبث بالعالم على مرأى دول نووية، وهذا التجمع الأوروبي في الحقيقة الهدف منه مواجهة أمريكا، ويعارضون أمريكا على استحياء، لأنهم يعلمون أنهم هذه الدولة يعني تملك من الوسائل ما لا يملكون، ثم أن ليس من مصلحتهم أن يواجهوها لأن مصالحهم متحققة. فالآن الغرب بكامله أوروبا وأمريكا ضدنا، لأننا أعلننا الجهاد في حالة ضعف وقلنا لابد نسقط أمريكا، ونحن الآن نستطيع أن نحمي أنفسنا، فتسببنا إلى أن استدعينا هذه الدولة إلى بلاد